مجموعة الهوية نقوم بتقريب وتطبيق عمل لا قبل أن ننتقل إلى المنصوبات نقوم بتدريب عملي وتطبيق قلم أسود أوضح لكم بالكتابة قال الشاعر تدريب وتطبيق والفتى غير خالد إذا هو أمسى هامة فوق طير غريب مطور في البلاد جريني أطور في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخري وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أجبار البيوت ومنظر طبعا شباب ابن وهنا ده احد الشعراء الصعاليين العرب المسؤولين. نعم، ولكن مع ذلك هذا كان يعني سيد الصعاليك او ملك الصعاليك، حتى لانه كان ذا خلال حميدة، فهو كان نعم يذهب ويغزو ولكن ينفق على المحتاجين ويكرم على الناس. انه بتعرفوا الوليد ابن عبد الملك يمكن خلف او معاوية ابوه خلف مجموعة من الخلفاء يعني اولاده، ومع ذلك عندما قيل يمكن يا عبد الملك يا ابو الوليد يا معاوية انه لو لم يكن ابوك فلان ثم معاوية من كنت يعني تتمنى ان يكون ابوك؟ قال لو لم يكن ابي فلان لتمنيت ان يكون ابي عروة بن الورد. هذا عروة بن الورد يعني كان سيد الشعراء الصعاليين، ولكن صعلكتهم ليست كصعلكة الآخرين يعيشوا. نعم، الصعلوك هو الإنسان الذي كان مطرودا من قومه، فعل فعلا سيئا أو جريرة أو جريمة فتركه فتخلى عنه قومه فهرب خارج قبيلته يخزو ويجمع المال ويأكل وينفق على المحتاجين. عروة بن الورد كان من هؤلاء الصعاليكم مطرودون من قبيلته. نعم نعم طبعا لانه بالاسلام عاد الصالح. نعم اصلي علي اللوم يا بنت منذري ونامي وان لم تشتهي النوم فاسهري غريني ونفسي ام حسان انني لها قبل ألا أملك البيع مشتري أحاديث تبقى والفتى غير خالد إذا هو أنسى هامة فوق طيري ذريني أطول في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخري وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظر الأسئلة. تخرج المفعولات من المرض وبين نوع كل منها. تخرج الفاعلين من النص وبين صورة كل منها. هذا نوع صورة لو ذكر يعني ابو الوحيد. جيل حول الجمل الآتية الى صيغة المجهول. كفكم عن مقاعد. أغنيك عن سوء محضر. تشتهي النوم. زاد. تخرج الأفعال الناسخة وعين معمولي كل منه. تخرج الأخبار الواردة النص وعين نوع كل منها. واو أعرف البيت البيت الخامس. السؤال الأول: استخرج مفعولات من النص وبين صورة كل منها، أنواع كل منها وصورة كل منها. يلا بس الأول أقل لي علي اللوم. اللوم هذا مفعول به. يا بنت مدري ونامي وإن لم تشتهي النوم. النوم أيضا مفعول به بفعل تشتهي. جريني ونفسي، طبعا ما نوع هنا المفعول به؟ مفرد. اسم مفرد. جريني ونفسي أو اسم ظاهر. جريني ونفسي أم حسان إنني لها قبل ألا أملك البيع مشتري. جريني نوعه ونفسي أيضا معطوفة، ولكن يعني معطوفة على إياه. أم حسانة إنني لها قبل ألا أملك البيع مشتري. البيع مفروض به أملك، نوعه مشتري. أحاديث تبقى والفتى غير خالد إذا هو أمس هامة فوق طير. نعم هامة. هامة هل هو مفعول به هامة؟ أحاديث مفعول به لأي فعل؟ تبقى لو قلنا تبقى أحاديث تبقى تبقى أحاديث لو قلنا تبقى أحاديث تبقى أحاديث جريني. نعم جريني ليه جريني ليه؟ نعم جريني أحاديث يعني أول أحاديث هل مفعول به أم لا؟ مفعول به لأي فعل؟ نعم لفعل محدود تقديره تذكري أحاديث تبقى أحاديث غيره كان يمكن يقول أحاديث تبقى لو أن لم يذكر بعد هل من يعرف هي مفعول مفعول به ولكن الذي يعرف مفعول به لماذا سوف يكون يعني حمية نعم جريني أحاديث أخذ نفعل به جريني جاء نفعل به تركيني أحاديث على اختصار أخص أحاديثها أخص أحاديثة يعني حديث هو جاي لماذا؟ أين المساء العالي؟ يقول إنني أحاديث إنني مشتري مشتري اسم فاعل يأتي ما قلنا لكم اسم فاعل أخذ نقول به نقول أنا أشتري الأحاديث أو أنا مشتري الأحاديث أليس كذلك؟ أحسن إذن هي مفعول به ولكن لماذا باسم الفاعل مشتري انا مشتري احاديث احسنت يا ابي احاديث تبقى والفتى غير خالد اذا هو امسى هامة فوق طير بشيء جريني اطول في البلاد لعلني اخليك او اغنيك عن سوء محضر نعم جريني الياء نوعه ضمير متصل اخليه الكاف ضمير متصل ايضا اغنيك الكاف ضمير متصل فان فات سهم للمنيه لم اكن جزوعا وهل عن ذاك من متاخرين وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظر. سهمي يا كفكم أين مفعول كف أو كم كف أو كم هل يوجد مفعول آخر؟ طيب إذن هذه المفعولات بعضها ضمير بعضها اسم ظاهر بعضها هنا لم يمر معنا إلا ضمير أو اسم ظاهر فتاتي أحيانا برعك فتاتي مصدر مؤول ليس كذلك قد ياتي مفعول به جملة هنا لم يأتي معنا إلا هذا النوع ولكن قد ياتي مفعول به جملة وقد ياتي مصدر مؤول. طيب السؤال الثاني تخرج الفاعلين من النص وبين صورة كل من اسماء الفاعلين تخرج الفاعل أقلي علي اللوم يا بنت منذر ونامي وإن لم تجد إنما فجر أين الفاعل في فاعل أم لا طبعا كل فعل يعني من فاعل طبعا ولكن إما أن يكون فاعل ظاهر اسم ظاهر أو ضمير ظاهر أو ضمير مستتر إذا أقلي الياء مستتر ولا متصل ظاهر اقل انت اذا الياء حقل ضمير في محرفاتها اقل علي اللوم يا بنت ملجئ نعم وناني ناني الياء ناني وان لم تشتهي النوم فاشهري تشتهي الياء صح؟ خطا ولكن هنا تشتهي هنا يشتهي هذه من اصل هنا هنا هنا شوفي في ياءان في ياءان الياء التي حذفت هي ياء الفعل وهذه الياء هي ياء الفاعل واضح تشتهي فيها ياءان لانه تشتهيين اصلا فعندما تجي معك حذفنا الفاء حذفنا الياء التي هي علامة الجسم والياء التي بقيت هي الفاعل إذن تشتهيين أصلا فهذه الياء فاعل والمحذوفة هي ياء الفعل المضارع نعم لا أقل لأنه لا تأتي هناك أقل ماذا نعرفها فعل أمر مبني على حد ولكنه لا تنظر النون أين تحذف فعل مضارع يعني النون المحذوفة من أفضل فعل المضارع واضح؟ طيب إذا لاحظوا هذه ياء ولكن هناك ياء أخرى محذوفة أصلا تشتهيين واضح؟ موجود لأن الأسماء ماذا نقدرها؟ نقول أنت تشتهين حدثنا من ماذا نقول وضعنا لك ماذا نقول لم تشتهي إذن أصلا هي تشتهيين تبيعين واضح فهذه اللي نقول لم تبيعي حتى النون طبعا هي الأولى أصلا فيها عين تشتهيين أصلا هي حدثنا الأولى بقية الياء بس هري الياء طبعا فعل أمر والياء فاعل زريني ونفسي أم حجام لناعظوا الياء الياء الأولى فاعل ولا الثاني مفعول به زريني زري انت يا فاعل ويي انا هل مفعول وهذه النون ما ياخذها احسن هذه النون ليست من اصل هذه نون الوقايه زريني ونفسي ام حسانه انني لها قبل ألا أملك البيعة مشتري. أملك المشتري. أملك. أين فاعل؟ لا ضمير تقديره تقديره أنا. أنا أملك أنا. تعرفون الفعل المضارع مثل المتكلم فاعله ضمير مستتر وجوبا. أحاديث تبقى والفتى غير خالد إذا هو أنسى هامة فوق صيد. تبقى إذا فاعل ضمير مستتر تقديره هي. يعود على ماذا؟ على الأحاديث. إذا هو أمسى هامة فوق صيد. نعم. أمسى هو فاعل هو فعل هو هنا كان أمسى فعل هو ناقص لا يأخذ فاعل يأخذ مخبر نعم لا متى هنا هنا أمسى فعل ناقص ناقص تأخذ اسمه خبر يأخذ فعل مخبر دعيني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضر دعيني إذن الياء الأولى هي فعل أطوف تقديره أطوف أنا تبقى هي في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك يا انا يا قصد كلمة هنا غير الفعل الاول ذري هي ودرة ذري هي الفاعل النون وقاية هي انا ذري مين اما هنا اخليك انا اخلي الطالبة أخلي الكتابة أخليك أخليك فإذا لا من أصل الكلمة نعم فاعل إذا أين هو؟ أنا ضمير تقديره أنا وجوبا إيش تطلع لعلي؟ نعم لعلي إيه؟ لماذا؟ لأنه يجوز لعل أن تقول لعلي ولعلنا يقولنا نحن في الأصل لعلة واستعملها العرب أيضا في النون وقال يا شاعر مطينكم بالشعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجد قلنا تستعمل لعلة بالنون وتستعمل بدون نون هذه نون الوقاية بعضهم يستعملها وبعضهم لا يستعملها واضح قلنا الاسماء الحرف الناسخه ان وكان وليس ولعل قلنا ان وكان ولعل هذه تتصل بها نون الوقايه جوازا يعني استطيع اقول اني وانني وكاني وكاني وكانني ولكني ولكانني ولعلي ولعلني ولكن اكثر في كان وان هو الاتصال النون الوقايه والاكثر مع لعل التجرد ومجائز هذا اما ليس فيمتني ليتني فيجب هناك واجب لا جائز لا تقول ليتي وانما اقول ليتني هذا الحرف الناسخه بحيث علاقتها بنون الوقايه ان وكان ولكن ولعل جائز اتصالها بنون الوقايه ليت واجب الاتصال بنون الوقايه ولكن ورد في القران الكريم لعل أكثر ورود في القرآن بدون لعلي أبلغ الأشياء نعم طبعا نقول خلي أخليك ما أصل فعل هذا خلا وخلى إذا الألف موجودة هذه الألف تنقلب في المضارع خلى يخلي خلا يخلو وخلى يخلي واضح أغنى يغني فإذا أنا عندما أجد خلق حفلية أقول يا ترى هذه أصلية أم أنها ضمير أعود إلى الفعل أقول خلى أصلها يخلي أنا أخلي هذه أصلية أما تكتبين مثلا تكتبين أصلها كتبة تكتبين أصلها كتبة فالياء إذن وأنت تكتب وأنت تكتبين. إذن يا هذه ليست من أصل فعل، إذن هي ضمير. ما موقعها من الضمير؟ تدل على الفاعل، يعني هي المؤنث المقاطر دائما تأتي بموقع فاعل، يعني بموقع فاعل تأتي بموقع فاعل. وإن فاز سهم للمنية لم أكن جدوعا. طبعا أغنيتي ما في شيء أنا، فإن فاز سهم للمنية لم أكن جدوعا، سهم فاعل. وهل عن ذاك المتأخر كيف؟ نعم سلم غالب فاعل. وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعدين أيضا كما هذا فاعل، ولكن سهم وله كلمتين، سهمي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبلها، والياء ضمير في محل رفع في محل جر. عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومقاعد كفكم كفكم فاعل كفكم ضمير سيقدره. إذا لاحظ هنا الضمائر كلها جاءت إما اسم ظاهر أو، وهذا أكثر ما يأتي في اللغة العربية، فاعل إما اسم ظاهر أو ضمير منفصل أو ضمير مستتر، يعني بارد منفصل أو مستتر. وله أنواع أخرى فاعل، قد يأتي مصدر مؤول أليس كذلك، وقد يأتي جملة محكية ولكن لم يأتي هنا. منظر منظر منظر هذا ما نوعه؟ هذا صيغة مفعل نانية. هذا مصدر ميمي، هذا مصدر ميمي واسم زمان واسم مكان. مصدر ميمي اسم زمان واسم مكان لو اسم مفعل. الآن حول الجمل الآتي إلى صيغة المبني للمجهول. كفكم عن مقاعد. كفكم كفكم عن مقاعد. كفتم كفتم عن مقاعد. كفتم كفكم هو أنتم كفتم على سجلال. إذا كفتم كفتم عن مقال. أغنيك عن سوء محضر. أغنيك عن سوء محضر. أغنيك لماذا لا عذابي؟ أغنيك أين المفعول هنا؟ عندما نحول الجملة إلى صيغة مفعول للمجهول المفعول فيه يجب أن يصل إليه نائب فاعل. نائب الفاعل مرفوع فيحتاج إلى ضمير رفع. الكاف ضمير نصب لذلك أحول إلى ضمير. فأغنيك عن سوء محضر تصبح أغنيتي عن سوء محضر. واضح أغنيتي عن سوء محضر. كفتم نفس الشيء. كفكم الكاف ضمير نصب اريد ان اجعله نائب فاعل. ضمير نصب نائب فاعل مفعول لا ياخذ ضمير نصب في محل رفع فاعل. ماذا اعمل؟ احوله الى ضمير رفع فتصبح كفتم لان التاء ضمير نصب ضمير رفع. نعم اغنيتي تاء هنا اغنيتي تاء فاعل محول المجهول صار نائب فاعل. هنا التاء نائب فاعل هنا التم نائب فاعل. فانتبهوا يعني عندما نحول فعل جملة يعني ما هذا حتى الطلاب ما تجدون أخي نحول فعل واحد لا مشكلة يفتح الفعل إذا كان فيه ضمير كيف تحول أيضا واضح. كل واحد يقول ضرب ضرب يسأل وكذب كذب ولكن المهم أن تحول الجملة عندما يكون فيها ضمائر واضح. مثلا أكرمتك كيف تصبح أكرمت واضح. يشتهى النوم كشف النوم يشتهى النوم يشتهى النوم. لاحظوا كانت تشتهي التاء في تاء المخاطبة في ذات المؤنث صارت يشتهى. لماذا؟ لأن تشتهي كان الفاعل كان الفاعل مؤنث. يشتهى النوم صار نائب فاعل مذكر، يجب ان نفعل فعل معه مذكر. فانتبهوا، اذا عند تحويل فعل من صيغه المبني المعجل المبني المجهول يجب ان ننتبه اولا الى الضمائر التي هي متصله به وكيف تصبح اذا تحولت الى ضمائر الرفع. الشيء الثاني، كيف اذا كان الفاعل مؤنثا وصار نائب فاعل مذكرا كيف نعمل؟ واضح؟ فيجب ان نلحق الفعل به فاعل او نائب فاعل من حيث التذكير والثاني في سؤال الاخر. نعم يمكن اشتهي، ولكن هو انا لم اقل اشتهى النوم. لو قلت لك حول اشتهى النوم تقول لي اشتهي النوم مضارع. ايه قاعدة. اما لو قلت تشتهي انت بتعطي نفس المعنى، واضح؟ تشتهي انت النوم، اذا اشتهى النوم. أغنيتي عن سوري محضري. يعني أغنى أنا أنت، حدثنا أنا صارت أغنيتي، أغنى أنت، أغنيتي أنت، أغنيتي أنت، واضح؟ استخرج أفعال الناسخة وعين معمولي كل منها. لاحظوا عندما نقول فعلنا ماذا نعني به؟ كان واخواتا او كان واخواتا او لكلمة ناسخ ثاني هذه ثلاثة، ولكن اذا قلت لك ناسخ ناقص كان واخواتا، ناقص من افعال الظن ناسخ من افعال الظن ظن واخواتا، واضح يا ابني؟ ناسخ من افعال المقاربة. اما اذا قلت لك افعال ناسخة فمعنى ذلك كل ناقصا او ناصبا للمفعولين او من افعال المقاربة الرجاوة. لنرى نائب الفاعل اغنيتي المفعول به انت بمثلة المجهول، المفعول به يجب ان يصبح نائب فاعل. اغنيتي انت، انا اغنيتي، انا اغني المرأة متكلم، اغني انا ضمير متكلم، ولكن الكاف هذه اغنيتي المفعول به ضمير ماذا؟ مخاطب. عندما هذا ضمير نصب مخاطب، عندما انقل الى الفاعل يجب ان نصب بدافع الضمير نصب مخاطب، ضمير ماذا؟ رفع مخاطب. ما هو ضمير رفع مخاطب؟ تي، واضح؟ تي هذا ضمير رفع مخاطب، انت وتي. يعني يجب ان احول ضمير نصب مخاطب الى ضمير رفع مخاطب، واضح؟ ضمير رفع نصب متكلم الى ضمير رفع متكلم. إذا قلت أحرف يعني إن وخواتا قولا واحدا، الأحرف لا يدخل فيها. لذلك انتبهوا، بعض الطلبة لا يستطيعون التمييز، عندما يسمعون كلمة ناسخ يخرجون كل شيء. لا، الحرف يعني إن وخواتا، الفعل ناسخ إن وكان، كان وكاد وظن، إذا قلت ناسخ وسكت. أما إذا قلت ناسخ ناقص خلاص كان، ناسخ مفعال مقاربة كذا، ناقص مفعال الظن ظن واحد. بس اذا نعود الى سفر افعال الناسخة، اذا بيطلق الان سواء كانت تنصب وترفع وتنصب او كانت تنصب وتنصب. نعم انت فعل ناقص اسمه ضمير مستتر وهامة خبره. طيب هو ماذا نقول هو اسم امتى اذا هو امتى هو متقدم على هذا متقدم لا يجوز ان يتقدم واضح ايضا ما هو المثال الثاني لم اكن جزوعا لم اكن جزوعا ايضا الفعل الناسب هو كان اسمها ضمير تستخدمه انا انا لم اكن انا مو كائن وخبرها جزوعا لعلني قلنا لعل قلت لك انتبه على السؤال دائما معرفة السؤال نص الجواب طيب غيره في شيء طيب استخرجنا اذا الافعال استخرج الاخبار الوارده في النص وعين نوع كل النص الاخبار لا ايضا اذا قلت اخبار فانت خبر مبتدا وخبر الفعل الناقص وخبر الحرف الناقص او كاد وخواطا اما اذا قلت لك خبر مبتدا فتخرج اخبار مبتدا خبر كان تخرج اخبار كان هنا ماذا قلت انا اذا الكلام على اطلاقي يعني كل انواع الخبر واضح يا ابني فانتبهوا للسؤال اذا متى يكون كلمة مقيدة ومتى تكون مطلقة إذا كانت مطلقة فعلى الإطلاق إذا كانت مقيدة تقيدوا به التقييد هنا الأخبار الواردة يعني على الإطلاق أي خبر فين ننظر بيت الأول في شيء بيت الثاني إنني مشتري أحسن خبر إن أحسن أيضا هامة خبر خبر أمس جزوعا خبر أكل غيره لعلني أخليك جملة أخليك جيد أيضا جملة أمس هامة إيه خبر هو همسة هانة خبر هو جيد غيره نعم أحاديث تبقى خبر لماذا الأحاديث عرفناها أنت مقوسين صحت الجملة جملة نعم انتهى ولا في شيء بعد من متأخر خبر لهن هل عن ذات من متأخر أين المبتدأ وأين الخبر نعم متأخر هو المبتدأ هل ابتسام لا تكون حتى تكون لا متأخر نعم لا عن ذات هنا وهل من متأخر عن ذاك يقول ذلكم ذاك اسم إشارة مبتدأ واتخذته أن عام وعن تذكره هل من متأخر نعم متأخر متأخر هو الخبر يعني متأخر هو المبتدأ الفاعل يعني ذاك متعلقان بخبر طيب إذا أين المبتدأ؟ متأخر إذا متأخر من حرف جر ذات ومتأخر اسم مجرور لفظا مفهوم حنا على انه مبتدا وعن ذاك الخبر خبر مقدم جار مجهول اذا افضل جمله وهل متاخر كائن عن ذاك اذا متاخر هو مبتدا طبعا ولكن متاخر مبتدا مجرور لفظا مفهوم اين خبره خبره جار مجرور عن ذاك ثم تقول جار مجرور في محل رفع خبر او جار متعلق بخبر محذوف انت ايضا في شيء غيره في شيء غيره نعم لا عن خلف ادبار البيوت عن مقاعد ومنظر ما في شيء ولكن النابع منكم سوف الفدى غير خارج، تبقى في حين ان الفتى غير خارج، فغير خبرين الفتى، والفتى احاديثه تبقى، والفتى الواو حاليه، والفتى غير خارج، الفتى مبتدا وغير خبر. معرفة الخامس بسرعة لنشوف قبل أن يواجه يسهمكم لقص، فإن فاز سهم للمنية لها إن أسهل يعني عاطفة إن عرف حرف شرط إرجاز حرف إرجاز إن فاز فعل ماض مبني على أسر، بعضهم يقول في محل جزم، بعضهم لا وقت عن هذا سهم فاعل للمنية المتعلق به أو بصفة من سهم، يمكن تقضي فاز أو بصفة من سهم. لا حرج جزم أكون فعل مضارع ناقص يسمى علامة جزمي الدخول واسمه ضمير مستتر يسوعا، وهل عن ذاك من متأخرين؟ هل حرفت الصفة عن الحرف جر ذاك زائد الإشارة مبني على السكون في محل جر لحرف الجر، وجر مجرور بعد الفاضي خبر، والجر طبعا حرف للخطاب من متأخري متأخري مجرور لفظا مرفوع محل، والتقدير هل متأخر عن ذلك، ومتأخر هذا اسم مفعول لكن هنا مصدر يعني، وهل تأخر عن ذلك هنا مصدر ميم واضح يعني هل تأخر عن ذلك، فقط ماذا هو سؤال تجاهي.